الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثم زلنا في قراءة كتاب آداب العلماء والمتعلمين للعلامة الحسين بن منصور اليماني رحمه الله. قال رحمه الله: النوع الثالث النوع الرابع سادس أن يحرض على تعليمه. قال أن يحرض على تعليمه وتفهيم أن يحرص أن يحرص الله المستعان مكوسا يملك أخوك نقطة لا ليس يحرض أن يحرص مليم أو نكوبة جويكم سوميشا جويكم إليويشا ونفنزي واك ببذل جهده وتقريب المعنى kutumia jitihada na kuirahisisha maana kwake min ghairi ikthar la yatahammaluhu dhihnuhu bila kuthirisha juu yake kiasi au kiwango ambacho akili yake haiwezi kuistamili au basta la yadhbituhu hifdhuhu au ufanuzi ambao hifadhi yake haiwezi kaupokea ويوضح لمتوقد الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له na anabainisha anaweka wazi kwa ajili ya mtu ambaye ana akili anamwekea wazi maelezo yalikuja kwenye kitabu ويحتسب إعادة الشرح له na anataraji malipo ya Allah kuirudia sharehesha zaidi ya mara moja وتكراره kuirudia zaidi na zaidi ويبدأ بتصوير المسائل وتوضيحها بالأمثلة na anaanza وتصوير المسائل تصوير المسائل ما نياك يعني كوي سوغيزا مسائل كواك إلى إليه ما نياك وتوضيحها كوي كوازي لمسوالة بالأمثلة كمفانه وذكر الدلائل نكتج دليل ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها نا anaishia au anapunguza au anajitosheleza kwa kuweka wazi suala na kutaja mfano wake liman lam yataahal lifahmi maakhadhiha wa dalilaha kwa mtu ambaye hajafikia kiwango au uwezo wa kujua ili suala limechukuliwa kwa njia gani au katika sehemu gani na hafahamu dalili yake وبذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها ويبين له معاني أسرار حكمها وحكمها وعللها نمتجي سر ذا حكم يسؤال نسبب ذاك وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل نمتجي يلمان بامبايو ينوسيان نسؤالا تاويلاكي أصلياكي ومن هم ومن هم فيها ومن هم فيها في حكم ومن هم فيها نوالي أنباو ونينجيه كتك حكم ياكي أو تخريج أو نمتجيه تخريج ما ناكي بوكيزي ما بوكيزي ياكي أو نقل أو نقو biibaratin hasana, kwa njia nyepesi. Hapa kuna makosa hapa kwenye uchapishaji, lam li ada'in la. بعبارة حسنة إن إذ كان نقصدها لا لأداء أو لأداء بعيد عن تنقيص أحد من العلماء يعني كون جي أمبايو جي أنزوري هينا دانياك كم تاجا منزوني كويبوياك أو مفنقفياك والله أعلم ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولا سجزوية كتاجا أو كتمك نينو أمبالو لايبو كنا بعد أن يكاتي ونلزميك كتاجا نينو حمينا كجا كتك حديث أو كتك ميليزو mtu kwa ajili ya aibu anashindwa kulitaja, anasema la litajwe, idha htija ilaiha, ikipatikana haja, ikiwa hakuna budi linatajwa. Walam yatimma tawdihu illa bidhikriha, na ukamilifu wa ubainifu haukamiliki illa kwa kutajwa kwake. قال فإن كانت الكناية تفيد معناها, الكناية هي الإشارة, نتمية لغة مفهوم بفلان كما يقول سيدية بس أكون هاجة يقول تاجة, وتحصيل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكره, نهي كناية إشارة كما ينتوشة نايكاليت مقصديو kwa ukamilifu basi hakuna haja ya kulitaja, bali yaktafi bil kitabati anha, bali anatosheka kwa kuandika bila ya kulitaja. Wakadhalika idha kana fil majlisi man la yaliqu dhikruha lihudhurihi lihayaihi au likhafaihi fayukanna an tilka lafza. Anasema pia kama katika majlisi atakuwepo mtu ambaye unaona aibu kulitaja mbele yake ile swala, au swala lenyewe limefichikana sana, basi unatumia ishara. An tilka lafza wa li hadhihi almaani wa ikhtilaf alhal ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التصريح تارة والكناية تارة. أنا سيما كواجيل يهي لسوالة يعني كنا وقاتوا من جينة كنا ما يلزي نكوها هنسية بزوري يتاجو لفظي هاي تاجو إمي كوجة كتك حديث زبتبي صلى الله عليه وسلم كنا وقاتوا من جينة أنا ميكا وازي لللفظي النتاجو na wakati mwingine halitajwi. Na mimi na mifano, yani mathalan alikuja mwanamke mmoja miongoni mwa al-ansar, qalat ya rasul Allah hal ala al-mar'ati ghuslun idha hi ihtalamat. Aisha maujuda, je mwanamke akiota katika ndoto kwamba yeye anafanya kitendo cha ndoa alafu maji yakatoka, haya maelezo kidogo mazito, Aisha radhiallahu anha yupo kama vile amemlaumu yule Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alimwambia Aisha hapana, hakuna haya katika dini. yeye kubora amekuja kuulizia dini yake. Bila kuuliza atajuaje sasa? Wakana nisa'u al-ansar fihinna shaja'a. Wanawake wa Ansar walikuwa wanauliza. Na kwa ajili ya kupata ilmu na faida hawajali. Mtume صلى الله عليه وسلم akamjibu. Ala na'am. Je, kuna juu yake ghusl idha hiya ihtalamat? Qala na'am idha ra'at al-ma'. Akiona dalili ya maji anaoga. Na kuna mfano mwingine ni mzito hautajwi. aliutaja Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu alipokutana na Suhail ibn Amr radhiyallahu anhu alayhi wasallam tullah katika vita ya katika sulhu al-Hudaybiyah. Suhail ibn Amr au Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, mimi nakumbuka Suhail ibn Amr kama sikosei, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi naona hao wote ni madarwesho waliokaa pembezoni mwako, vita ikianza tu wote watakukimbia. Likitokea lolote wote watakukimbia, utabaki peke yako. Ni kauli mimudhi Abu Bakar as-Siddiq, akamtajia kauli nzito sana, nzito sana, haitaji. Allahu musta'an. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم katika baadhi ya nyakati alikuwa anaweka wazi, kuna baadhi ya nyakati alikuwa anataja, inategemea hali na maslahi. السابع اذا فرغ الشيخ اذا فرغ الشيخ من شرح درس. Akimaliza shekhi baada kumaliza darasa au kutokana na kusherehesha darasa, fala ba'sa bi tarhi masail, hakuna ni vizuri inapendeza nikutaja masail tataallaq bihi ay bid dars, ay masail maswala yanahusiana na darasa, ala talaba juu ya wanafunzi. Yani msidhani kwamba sisi tukusoma atufaidike hata sisi kusoma lugha. Ah, Dr. Abdullah, hii pia ni sehemu katika kujifunza lugha, kwa sababu tunasoma kalima na tafsiri yake, kalima na tafsiri yake, maneno mengi yanatafsirika, unapata maana yake. Kuna baadhi ya maelezo usipoyapata unaacha, atakuja mengine, atakuja kuelewa. Idha ajazta an amrin fada'ahu wajawizhu ila ma tastati'u. Kuna maelezo fulani yakikushinda unaacha, unasonga mbele, utakutana, utakuja kukutana naye mbele, utaelewa. Yamtahinu biha fahmahum, anawajaribu katika ufahamu wao, wadhabtahum, na vile vile kudhibiti kwao, lima sharaha lahum, kutokana na sharha aliyotoa kwa ajili yao. Faman tahura istihkamu fahmihi lahu bitikrari al-isabati fi jawabi shukrihi fi jawabihi shakara. Faman tahura استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه فمن ظهر لاحظ الأخطاء والله نقطة موجة يكوسكان معنى إلى بدليك ظهر سوى طهر. الله المستعان. فمن ظهر استحكام فهمه لك, yule ambaye inadhihirika uzuri wake katika kufahamu, bitakrari al-isaba, kwa kupatia ni zaidi ya mara moja, basi ni vizuri kwa mwalimu kumshukuru, kumsifu. Wa man lam yafhamhu, na mwanafunzi ambaye hakumuelewa mwalimu, talattafa fi i'adatihi lahu, anamsaidia katika kuirudia darza au neno kwa ajili yake, kama hali inaruhusu na fursa inaruhusu. والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله، والمعني سوى المعنى، المعني بطرح المسائل كنشك سلي وهافا قد كوتايا لمسوالة دنيا درسة بعد كماليز شرف unataka kumwangalia nani alielewa na nani ambaye hajaelewa. Kuna wakati mwingine mwanafunzi anashindwa kuuliza kwa ajili ya aibu alikuwa nayo, istahya min qawlihi lam afham, anashindwa kusema mimi sijaelewa. Imma lirafi kalafati liadati an alshaykh, inawezekana ataki kusema mimi sijaelewa, naomba nisaidie kwa sababu hataki kumsumbua shekhe. Kalafat al-i'ada, anamkalifisha kurudia. Au lidhiqi al-waqti, au kwa ajili ya uchache wa wakati. Au haya'an min al-hadirin, au kuonea haya waliohudhuria kusema mbele yao mimi sijaelewa. Wa hadha dhahir mawjud, mtu anashindwa kusema ma fahimtu, ataonekana yeye mpungufu wa kuelewa. Au kaila tataakhar qiraatuhu bisababih, au asimcheleweshe mwalimu kwa sababu yake yeye mwenyewe, akamchelewesha mwalimu asiendelee katika kusoma, ndio maana anasema mimi sijaelewa. Sasa anasema sio vibaya ukimsaidia wewe. وقيل لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت؟ سمع كل يجيل ويسمع هاي تكيوي أو هاي بندزي مليم وكمان بيام وانا نفوز يا كجاي وميلوا ونجي قانيني أنا إذا أكاوا هجيلوا ناكسمة نميلوا سؤالي لا كل نمجيزة كتكذب mwelewa anasema ndio. Ni nani ambaye anakubali mbele wenzake kuonekana hajaelewa? Hata kubali kuonekana hajaelewa, tuseme naam nimeelewa, lakini fil hakika hajaelewa, yeye hajaelewa. Na ndio mara mimi nikimuuliza mtu umeelewa, akiniambia naambia nimeelewa nini mapema, umeelewa na umeelewa nini, nipe maelezo. Hakuna kama hujaelewa, sijaelewa. Limadha alkadhib, kusema kwako sijaelewa ni njia ya kusaidiwa katika kuelewa. Qala illa idha amina min qawlihi naam, isipokuwa akiwa na uhakika mwalimu, akiwa na uhakika kwamba huyo katika kusema kauli yake naam, khalas. قال فإن قبل أن يفهم إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم. أكي أكي أكي أكي فتوى حقيقة قم بأي نعم ساو، لكن قبل هجيليوة لكن سيما نعم لا. قال فإن لم يأمن، كما هتكون وحقيقة أسموليذة أنا إذا كسما أكدنغانيا، لكن كما هنا وحقيقة أموليذة هل فهمت؟ نيونا جوا تسمى نعم وسبوينا منا دليلك يقول إليه أتسمى ديو نميليه لا بس kwa sababu wewe tayari ushapata uhakika huo ushaelewa, lakini huna uhakika, unamuuliza adiyakdhib ala fa illa yaman min kadhibihi li haya'in aw ghayrihi fala yas'aluhu an fahmihi ajili ya haya au sababu nyingine asimuulize. Usiye na ufahamu wake, annahu rubbama waqa'a fil kadhib, huenda kaingia katika kusema uongo. Biqaulihi na'am, kusema kwake ndio, li'anni ma qulnahu min al-asbab, kwa ajili ya sababu ambazo tumezitaja. Aibu, atakuonekana hajui, atakumchelewesha shekhe katika usomaji, atakataka hizi sababu. قال وينبغي للشيخ ان يامر الطلبه بالمرافقه في الدروس كما سياتي. سيفهم انا قصدي المرافقه. وينبغي للشيخ ان يامر الطلبه بالمرافقه في الدروس كما سياتي ان شاء الله تعالى. ايه يعني سيديانا مرافقه المراجعه. ها؟ kufanya muraja pamoja, kusaidiana katika kufanya muraja kama sayati inshaallah. Wa bi'adati sharh ba'da faraghihi fima bainahum, takurudia sharh baina yao, liyathbuta fi adhanihim, ili ibaki katika ufahamu wao. Wa yarsukha fi afhamihim, adhanihim yani akili zao, wafahamihim ufahamu wao. يرسخ يجيكيت كبيسة يكاي بزوري كتكا فهم واو. ولأنه يحثهم على استعمال الفكر وسباب وليم. أنا وسستيزا جي يسوالا كفكرية تفكاري تتكالي مسوالا. ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق لكو يساب نفس كل موجة يساب نفسياك تتكهاو نفنزي و ufatiliaji wa masomo. An-naw'u thamin an yutaliba at-talaba fi ba'd al-awqat bi'i'adati al-mahfudhat, ana walazimisha warudie hifdh, wasome hifdh zao. Mahfudhat ni vitu ambavyo vimehifadhika, vimehifadhiwa. Wayamtahin dhabtahum, na anawajaribu katika hifadhi zao. Lima kudima min alqawaid almuhimma, lima taqaddama min alqawaid almuhimma wallahu a'lam, walmasail alghariba, katika yale yaliyotangulia miongoni mwa misingi muhimu katika masomo yao. والمسائل الغريبة نمسوال أنبايو نمجيني كواو. ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قراره أو دليل ذكره على أصل قرره أو دليل ذكره. ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره. Na anawapa majaribio kwa masuala mbalimbali. Haya masuala yamesimama juu ya msimamo aliyochagua yeye katika darsa. Sawa? Hoja aliyoijenga yeye, analeta mifano mingine, alafu anawauliza. Anaangalia majibu yao, lakini al-hukm imesimama juu ya hukumu aliyoitaja yeye. يعني مثلا سيس نصوم في القواعد الفقهية أو في القواعد الأصولية أن الأمر يفيد الواجب الوجوب. ما الأمر يفيد الوجوب anamwambia huyu nipe mfano. Huyu atasema Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu aqimu salah amr wal amr yufidi alwujub, kwa hiyo iqamatu salah ni wajib. Waatu zakah, kutoa zakah ni amri kutoka kwa Allah. Wal amr yufidi alwujub, kwa hiyo kutoa zakah ni wajib. Wahakadha, huyu analeta mfano. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام. الكتابة بمعنى الفرض، والفرض لا يكون إلا بأمر، والأمر يفيد الوجوب، والصيام واجب، وهكذا. مثال أمبارو إن اسمام جو يحكم اللي يتنجنيزا اللي يكيي. قال فمن رآه مصيبا في الجواب يولي أمبارو akimwona amepatia katika jibu, walam yakhfa alayhi shiddatu al-i'jabi, walam yakhfa alayhi shiddatu al-i'jabi, walam yakhfa alayhi shiddatu, Allah musta'an, walam yakhfa alayhi shiddatu al-i'jabi, naam, walam yakhfa. Yule ambaye mwalimu anamwona amepatia na hakukhofia juu yake kuwa na ujibu, kupata ujibu. Qala shakarahu wa athna alayhi baina ashabihi, anamshukuru na anamsifu baina ya wanafunzi wenzake. Liyab'athahu wa iyyahum ala al-ijtihadi, ili awabebe wote hao wenye jitihada juu ya kuzidi katika jitihada. Fi talabi lizdiyat, katika kuzidi katika ijtihada. Wa man ra'ahu muqassiran, na yule ambaye atamwona na mapungufu fulani katika kujibu, ima kwa kukosea au anaelewa baadhi hajaelewa, amepatia katika baadhi nyingine amekosea. Walam yakhaf nufurahu annafahu ala kusurihi, na hakuhofia juu ya kukimbia kwake na kukasirika na kususa halaqatul ilmi, basi anamkemea juu ya uzembe wake. Mimi nimesema kutokuelewa, la, juu ya uzembe, kama uzembe ana uzembe fulani. Annafahu ala kusurihi wa harrabahu ala uluwi alhimma, na akamsisitiza juu ya ijtihada iliyokuwa kubwa. ونيل المنزلة في طلب العلم, نكبت درجة كبوة وتفتاج وعلم, لا سيما إذا كان ممن يزيد التعنيف نشاطا خاصة كما هو من فنزة تكوني ميونغوني موالي أنباو يمكن كمية وكم سيما نفات نشاط أنا زيد كاجتهادة بس نتمية إنجي هي كواكي. والشكر انبساطا, shukri mbisata ni kwa yule mwingine ambaye ukimsifu anazidi kupata jitihada unamsifu, na yule ambaye ukimkemea, ukimsema, ukimtumia lugha kali juu yake anapata jitihada pia, unaitumia hii njia kwa huyu. Wayuidu ma yaktadhi lhalu iadatahu, na anayarudia ile ambayo kuna haja katika kurudia kwake, katika kutajwa tena. ليفهمه الطالب فهما صحيحا, الله اعلم. وانا مقوسة فهما صحيحا. هي هالي او هي مقوسة سبب ياكي تبكوت اولي امباو من عندك makhthuta yenyewe asli ya kitabu, au ambao wameandika, kwa sababu hata ukiingia kwenye vitabu kabla hatujachapisha au kuprinti, nimejaribu kutafuta nuskha mbalimbali, zote ni aina moja. Kwa hiyo dalila ya makosa ya nyuma, wale wahariri ambao walikuwa na kopi wanaandika haya makosa, imeingia katika kitabu. Lakini makosa mengine makosa ni yako wazi, yanatengenezwa. Allah almusta'an. Akipatikana mtu ambaye ni mjuzi katika lugha na anajaribu kupitia kitabu alafu anaweka sawa, atapunguza makosa mengi sana. At-tasi' nataka nifikie katika mwisho alafu na tunasoma kitu kingine. Namba 9. Idha salaka at-talibu fawqa ma yaqtadhihi haluhu au tahtamiluhu taqatuhu wa khafa ash-shaykhu dajara awsahu birrifqi binafsihi. Idha salaka at-talib, akipita mwanafunzi, fawqa ma yaqtadhihi haluhu, yani juu ya uwezo wake, akitumia njia juu ya hali yake, juu ya uwezo wake, akazidisha masomo juu ya akili yake, juu ya ufahamu wake, kuzidisha durusu juu ya kiwango chake, au tahammalatuhu taqatuhu, au hawezi kuistahimili hiyo njia, na mwalimu akakhofia kuchoka kwake, kushindwa kwake, basi ausahu birrifqi binafsihi, anamuhusia katika kujihurumia yeye, punguza katika masomo. Wadhakarahu biqauli nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na akamkumbusha kwa hiyo hadithi ambayo haijathibiti, haijathibiti, anna almunbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Almunbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Tangalia maana yake baada ya darasa inshaallah. ونحو ذلك مما يجعله على الأنات والاقتصار. نا نمكمبوشك ومفانو كما هيو نيونغوني ومفانو مبايو يتمسيدية جو ياكو يدكو عند تراتيب ناسيو ينا حراكة والاقتصار في الاجتهاد نا أبيتنجيا كتكاتك اجتهاد ياك سلامة الله يجلس. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة, na vile vile ikidhihirika kwake aina fulani ya kuchoka, na hii inatokea hasatan sisi ambayo tunatumia lugha mbili, hasa zaidi ukiwa unatumia lugha ni ngumu. Unaona, unaanza kumwona mtu anasinzia. Lazim min sabr, lazim min sabr. Unataka kujifunza lazima uwe na subira. Nau'u saama, saama maana yake kuchoka, au bajarin, inakaribiana katika maana, au mabadi udhalik, au mwanzo wake, mwanzo wa kuchoka. Amarahu birraha, anamwamrisha apumzike. Wa takhfifu al-ishtighal, na kupunguza kujishughulisha kwa kusoma. Sheikh Mughbir rahimahullah darasa zake zote zilikuwa ni fupi kabisa, fupi, ruu saa nus saa washamaliza, hata sharh la yashrah. Alikuwa anatusomesha Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, tafsiri bin Kathir, vitabu vyake as-sahih al-musnad as-sahih mimma laysa fi as-sahihain, الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين. أنا سوني طلاب علم وأنا فوز من إليه أنا يسوم حديث, حديث كوازي خلاص هتقول ما يليز ليه حديث هاي كوازي ونبادي لفظ إلى يتاجي تعليق إلى يفاجي أنا سيما ويدرس البخاري, البخاري هيشكوي إلى هيككومي هميشا ماليزة بعد العصر أكيزيدي ربع ساعة kama darasa litarefuka kidogo kwa ajili ya maswali au kwa ajili ya jambo litaletwa katika darasa, lakini sharh la. Tafadhalu barakallahu fikum, mmefunga kitabu chake basi. Wakadhalika tafsiri, yakra qiraa. Kwa nini? Kwa sababu wengi ni tulabu, wanaelewa na wanafahamu. Kwa hiyo darasa lilikuwa kama ni kusoma, hata baadhi ya daurati ilmiya kwenye seminar watu wanachukua ndani ya siku 20 wanamaliza Sahih al-Bukhari. Siku 20 wanamaliza Sahih al-Bukhari. Sheikh anashrah anafanya ta'liq ndogo ndogo tu anapita. Anapita. Siku 20 wanamaliza kitabu mashaallah. Tafsir Ibn Kathir. Wanamaliza juzu 10 ndani ya siku 20. Juzu 10 ya pili ndani ya siku 20, juzu 13. Siku 20. Siku 60 wanamaliza tafsir al-Qur'an yote. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir juzu ngapi? Ni 4 mujalladat. Inasoma ndani ya miezi 6. Katika semina tofauti watu wanaanza baada al-fajr mpaka saa 5 alafu wanapumzika mpaka al-asr, baada al-asr mpaka saa 4 usiku. Kila siku, kila siku, siku 20. Mtu akizoea khalas, lakini mtu hajazoea wallahi habaki illa ni wafika Allah akai. قال ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمل فهمه أو سنه نولا أسم شوري مولم أسم شوري منفنزي وكجفنز كتو أنباش وفهمواك يعني هوزي وفهمواك هوزي نعمري واكي بيا أو عمري واكي هوزي كيصوم إليفان. Anakuja mtu anataka kusoma nahu, anasoma nahu yeye Kiarabu bado hakijui, sio sawa. Mwache mpaka aweze kusoma, anaweza kuzungumza. Lakini sasa hivi utakuta madaris wanasoma nahu hasatan mutasawifa, akisoma nahu anasoma kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Haiwezekani. نحو نجرام للغة كعرب أصل اللغة العربية هاي صميك ولغة نجينة ها هاي صميك ولغة نجينة. يعني مثلا أنكوية تقول قام محمد, محمد فعل ماضي, خلاص فعل ماضي فعل ماضي واضح. وسنة كتنة في الإتشوبيتا أبانا أو سنة فاعل فاعل ni mtendaji. La, msomeshe mwanafunzi kwa lugha yake yenyewe, lugha ya Kiarabu yenyewe. Hawezi usimsomeshe mpaka aweze kuzungumza lugha, aelewe lugha ya Kiarabu vizuri. Si lazima sana, ni kiasi cha kuweza kuzungumza na kuelewa. Ukimwambia madhi nini maana yake anaelewa, fa'il nini maana yake, maf'ul bihi. Sasa kwenye maf'ul bihi hizi istilahat, hizi istilahat hazi tafsiriki. Istilah imehamishwa kutoka sehemu fulani, imeletwa katika sehemu fulani, wewe unataka kuzitafsiri vipi? Sasa hii inaleta shida katika ufahamu wa mwanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu anaelewa hii fani kwa lugha yake, si kwa lugha yenyewe. قال ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه نولا أسسوميش وكتاب وانباش وفهمه واكه ونبنغو وكتوكانا كتاب وشنية كما مفانا نبفانيا ميبي سيدي ونبادي نكاتي نيسي كما لغة هي وكدوغو ني كوديو سان. لكن تمشى أنزا نميني اللي أنزا لكونا قصودية واتو فلاني نسا واتو فلاني ومشغوليشو ويوانيزا كهضوري أمتو كاوان سيليوي basi taraji pata thawabu ya kukana sisi na Allah atakulipa. Allah almusta'an. Qala fa in istashara ash-shaykha man la ya'rifu halahu fi al-fahm wal hifdh fi qira'ati fannin aw kitabin لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. أكيم شوري أكيتك وشوري كوا شيخ نمتو أمباي شيخ مني هجوي هلياك كتك وفهام كتك حفظ فهام كان مجريب أنقل يا كلياك ufahamu wake katika kusoma kile kitabu au ile fani. Kama hamjui, asimshauri mpaka mjaribu. Akishamjua baada hapo na anaangalia anamshauri au la. قال فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل كما حالي هاي بمليك نويه أنا هراكا أنا مشاوري كتاب شبيسي كتك فني أمباي ونأيك سودية يي من الفن المطلوب فإن رأى ذهنه قابلا كيونا كلياك نقبالي وفهمه جيدا وفهم وكن مزوري نقله إلى كتاب يليق بذهنه أنا منقول أنا مهميشة كتاب وانباش أنا ملكزة كتاب وانباش كنا قبليانا ناكلياك وإلا تركه أو نمواتي وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد بساطة لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد بساطه كما لكذا منفنزي وكتاب أنباتش كنا فنانا أكلياك نوفاماك كنا مفرهش زيدي أو كنا مويك بزور زيدي وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه لكن كما لكذا وكتاب أنباتش كنا مشندة نشاطيك تبنقوة ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين او اكثر نما نفوز يسيروسي وكجشغلش انا فن مبيلي او زيدي انا صوم لغه انا صوم فقه انا صوم حديث هبانا اذا لم يضبطهما كما هتا زيدبيتي هذه فن بل يقدم الاهم فالاهم انا تنغوليز اللي مهم زيدي كيشا ilikuwa muhimu chini yake kama sanadhkuru insha Allah ta'ala wa idha alima au ghalaba ala dhanni annahu la yuflihu fi fanni mwalimu akimuona huyu hata weza atashindwa au imizidi katika dhanna yake yule mwalimu kwamba huyu hata faulu katika fanni fulani ile fan ashara alayhi bi tarkihi anamshauri kwa kuiacha ile fan wal intiqal ila ghayrihi na kuhama katika fani nyingine mima yurja fihi falahu katika fani ambayo anataraji yeye kufaulu ndani yake. Wallahu ta'ala alam, sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.